عنده هر كابت سونا الحالي في الكاخي مثلا الصراحة حجي عبد الظهري دوم جي خامة إغا مستري إقامة ناي صلاة أتي خان طيب يقول على طول ناب صلاة أتخا إتي ودو إتي سنة نحكا بالأوديو يحر صلاة وحر صلاة أربع ركعات أو ثلاث ركعات سجد ناي ابن الظهري وإتي ناي يحر الظهري سجدو وكذلك في الفجر الفجر يفهمون دحر أتفا تقضيها بعد الصلاة وكذلك يشرع لك أن تقضي الوتر دحر وتر تسجد نيرتا فإن ما الحق مع تبكسك حلفك فهي تقدر تقضيها في وقت الضحى لكن تقضيها شفعا دحر صغاء لم يكن يركع كل شعب ثلاث ركعات خمس سجد أختي كان ينقل لها أربع ركعات سجدة ندحر حموش تتسجد نير كاخي شدش تتسجد ندحر شوعات تتسجد نير كاخي فمنتي ندحر شعات تتسجد نير كاخي عصر ندحر عصر تحادي تتسجد نير كاخي عصر تخبي يعني شفعة قبرة كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها شفعا عليه الصلاة والسلام طيب